والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، بعد أن قدمنا بهذه المقدمة لشرح هذه الرسالة الجليلة العظيمة، رسالة تدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الحقيقة أن منذ توفي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو منذ كتب شيخ الإسلام هذه الرسالة، ويبدو أن شيخ الإسلام كتب هذه الرسالة في مرحلة متقدمة من عمره على ما يبدو لي، خلافا للحموية وكذلك الواسطية. وأنتم تعلمون شرحنا الوسطية وانتهينا منها، وكذلك الحموية. في الوسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سئل سؤالا من أحد الناس يكتب له مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، فكتبها في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، يبين فيها مفاصل والقواعد الكبرى لمذهب أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد، وجعل في نهاية الرسالة تكلم عن أبواب السلوك والتزكية وما شابه، وجعلها من صلب أبواب المعتقد. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتب في أمرين، كتب في مسائل الاعتقاد بالطريقة المعهودة المعروفة التي تسمى الطريقة التقريرية، وبذكر المسألة ودليلها من الكتاب والسنة والإجماع وحجم المسألة في عصر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لن تجده في المسائل التقريرية تطرق كثيرا للمسائل الخلافية، لأن أبواب المعتقد عند ابن تيمية تنقسم قسمين: أبواب قواعد كبرى لا يختلف فيها، وهي التي عليها دليل من الكتاب، دليل قطع من الكتاب والسنة والإجماع وكان عليه الصحابة، ومسألة حصل فيها خلاف حتى بين الصحابة، وهذه لا تعد من المسائل الكبرى، والخلاف فيها بين الفرق لا يفسق المخالف فيها ولا يبدع ولا يكفر طبعا من باب أولى في هذه المسائل الجزئية. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أوسع أهل العلم إعذارا للمخالف، إعذارا للمخالف، وستجد ذلك مبسوطا في رسالته الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، ورسالة بسيطة يتكلم فيها عن الأسباب التي يعذر لأجلها أهل العلم، وذكر أسبابا كثيرة جدا منها التأويل ومسألة الذهول عن الدليل ومسائل كثيرة جدا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الأخرى وهي مسألة الردود، مسألة الردود مسألة لا يخلو منها عصر من عصور الأمة أبدا، حتى لا يأتي واحد متأخر ويقول أن مسألة الردود هذه مسألة ربما اختطها وابتدعها رجل كالغزالي عليه رحمة الله أو ابن تيمية عليهما رحمة الله ورضوانه. والحقيقة أن مسائل الردود هذه بدأت منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في رده على الوثنيين المشركين وبيان بطلان ما هم عليه بالحجة والدليل والبرهان ومناظرتهم في ذلك، وكذلك مناظرته لوفد نصارى نجران ومناظرته لليهود والمنافقين والوثنيين وسائر الأمم لما أرسل الكتب والرسائل إلى الأمراء والملوك وما شابه، ثم تبعه الصحابة، تبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابة، ومن أشهر من كان له قوة في الجدال والمناظرة ابن عباس، وقد نظر الخوارج ورجع منهم على إثر ذلك وقال 2000 أو 3000 كما هو معلوم ومشهور. ثم الأئمة الأربعة كانوا من أوسع الناس مدركا في هذا الباب، باب المناظرة والجدال، فتجد أبو حنيفة يعني قيل لو ترك الجدال والمناظرة لتركه مع حلاقه، إذ قال له الحلاق يوما: يا إمام، لا تنزع الشعر الأبيض من لحيتك فيكثر، قال: إذن أنزع الأسود. فالقياس يستعمله في كل شيء. وممن كان له ملكة عظيمة في المناظرة حتى إنه يستطيع أن يقنعك أن الجبل الذي من الحجارة هو جبل من الذهب الصافي، الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ولذلك أحمد بن حنبل كان انبهاره بالشافعي ليس لسعة العلم بقدر ما هو لقوة العقل وقوة الملكة، ولذلك كان يقول يحيى بن معين لما كان يترك مجلس التحديث ويذهب إلى أحمد بن حنبل ويأخذ به ركاب الدابة، فيقول له يحيى بن معين: تترك مجلس التحديث وتذهب إلى هذا الفتى، يعني متقاربون في السن الشافعي وأحمد بن حنبل، فيقول: إن فاتني الحديث بعلو وأدركته بنزول، وإن فاتني عقل هذا لا أجد مثله. فهو يأخذ منه قضية العقل. ولذلك لما وجد صالح بن أحمد الإمام أحمد يكثر من الدعاء للإمام الشافعي قال: يا بني أتعلم من الشافعي؟ هو كان كالشمس للدنيا والعافية للناس، هكذا كان يقول رضي الله عنهم أجمعين. وما علم أن الشافعي انهزم في مناظرة أبدا ولا في جدال، مع أنه كان يقول: ما نظرني أحد إلا ورجوت الله تبارك وتعالى أن يظهر الحق على قلبه ولسانه، لا يتمنى أبدا له الهزيمة في هذا. والأصول مسائل الرد، وهذا من الأشياء العجيبة التي قد يتعجب منها البعض، هي موجودة عند الإمام أحمد لا سيما في مناظرته للمعتزلة وأحمد بن أبي دؤاد. أصول المسائل أصلا الكبيرة، أصول مسائل الرد وقواعد الرد، كانت موجودة عند الإمام أحمد، وأخذها ابن تيمية وشققها تشقيق رهيب جدا عجيب جدا في مسألة الألفاظ المجملة والألفاظ المفصلة والمصطلحات الجديدة الواردة على الأمة وما شابه ذلك، وله في ذلك اليد الطولة كما هو معلوم، يعني يستدل بالقاعدة عند الإمام أحمد ويشققها تشقيقا كبيرا ويبنى عليها. وقلت لكم إن ابن تيمية عليه رحمة الله وضع أصول الردود التي بها يرد حتى على الفرق التي لم تظهر في عصر ابن تيمية. على كل حال أنا لا أريد بعد المقدمة الأولى أن أطيل في المقدمة في لهذا الشرح. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الذي كتب عنه قال: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد ظهره ناصر السنة وقائم البدع تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين. طبعا عبد السلام ولد شيخ الإسلام وكلهم حنابلة، العائلة كلها حنابلة، وجده الشيخ المجد صاحب المنطقة. كلامه طبعا من الوجوه في المذهب، وقد قيل فيه في علمه بمذهب أحمد: لقد أولينا للشيخ المجد الفقه كما أولينا لداود الحديد. وكذلك والده أبو البركات عبد السلام، ووالده كان رجلا كذلك حنبليا قويا كبيرا، ويظهر ذلك من اختياراته في المسودة، مسودة التيمية التي سطروا فيها أصول الفقه، كلامه وكلام أبيه وكلام جده المجد ابن تيمية عليه رحمة الله، تجد نفس الرجل. لكن كان الذهبي ألمح إلى مسألة أن عبد السلام رجل عالم كبير وجده عبد الحليم رجل عالم كبير وجده عبد السلام رجل عالم كبير المجد، فيقول: لكن، شوف انظر إلى كلامه، لكن ضوء عبد السلام هذا اللي هو والد شيخ ابن تيمية اختفى بين ضوء الشمس وابن تيمية وضوء القمر، كأنه كان نجم عادي وهو جده المجد بلا شك. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الوجه لما نتكلم عن الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت للخلال عليه رحمة الله ثم تلميذه غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، فاختياراتهم هي الرواية الثانية في المذهب، ثم بعد ذلك أبو يعلى عليه رحمة الله، ثم الموفق في المغني، اختيارات الموفق في المغني، ثم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ما من مسألة من مسائل الفقه لو تكلم فيها رغم أنه لم يعمد إلى كتاب فقهي كامل فأكمله للنهاية، بخلاف العمدة نشرح العمدة إلى كتاب الحج، وقالوا لو أنه أتمه لكان أتم وأجمل وأجود من كتاب المغني للموفق الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وتلاميذه الخمسة الزركشي وابن عبد الهادي والزركشي وابن عبد الهادي وابن القيم وابن مفلح طبعا صاحب الفروع وتلميذ ابن القيم ابن رجب. هذه هي اختيارات هؤلاء، هي الرواية الثانية في المذهب كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله. بدأ بالخطبة العادية المعروفة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهذه ما تسمى بخطبة الحاجة التي كان يقدم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي خطبه ودروسه، وكذلك في مراسلاته إلى الأمراء وإلى الحكام. ويعني قد شرحناها قبل ذلك شرحا وافيا فلا نطيل المجلس بالشرح. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. المضمون في بعض المجالس، شيخ ابن تيمية كان له مجالس عامة كمجالس التفسير التي كان ينشئها قبل الجمعة في كل أسبوع، مجالس عظيمة جدا لدرجة أن تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال شيخ الإسلام في التفسير والعجيبة جدا، برغم أنه لم يعمد إلى كتاب تفسير فيؤلفه. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن رأيت الداخل على الأمة من هذا الباب، باب الثغر العقيدة، فتصدى لهذا الباب على وجه الخصوص، فلم يكمل كتابا في الفقه ولم يكمل كتابا في التفسير، وإن جمع له تفسير كامل وإن جمعت آراؤه الفقهية كاملة. قال: من الكلام في التوحيد والصفات. وقلنا أن أبواب المعتقد تستطيع أن تقسمها قسمين: باب العبادة، وباب العبادة له متون تدرس حتى يصل فيها الطالب لشيء، ومنها الاستغاثة لابن تيمية في رد على الشاذلي والاستغاثة في رد على البكري والشاذلي، وكذلك كتاب اقتراض الصراط المستقيم والفرقان تكلم في هذه المسائل، مسائل التوسل والتبرك ومسائل الاستغاثة وما شابه، ورد فيها على غلو الصوفية. والباب الثاني وباب الأسماء والصفات، وله فيه على وجه الخصوص الوسطية والحموية، وكذلك الرسالة التدمرية. باب العبودية في العصر الحديث ربما اهتم به من أكثر من اهتم به الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابات الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد. والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي إلا بآية محكمة من كتاب الله أو حديث من أحاديث الصادق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان تابع في ذلك لاختيارات ابن تيمية وابن القيم في هذا الباب على وجه الخصوص، فالرجل لم يأتي بشيء من كسب. قال في باب التوحيد، يبقى هذه الرسالة كما تكلم هي في باب التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. لماذا؟ قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق. يبقى هو هنا لن يتكلم فقط في باب التقرير، وسيقرر ثم يقعد قواعد ويبدأ في عملية الرد. وعملية الرد في التدمرية على وجه الخصوص تحتاج إلى تفكيك وتركيب، وتحتاج إلى فهم وإعادة صياغة، وهذا ما سنفعله في هذا الشرح على وجه الخصوص، باعتبار أن احنا ربما لنا أكثر من 50 شرح على المسائل العقدية. شرحنا كتب للباقلاني، وشرحنا للأميدي، وشرحنا كتب أبي الحسن الأشعري، وشرحنا كتب في المذهب الماتوريدي والغزالي، وإن شاء الله في الفترة القادمة سيكون لنا بعض النقادات والنظرات على الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار. ونقوم بذلك يعني أتممنا باب هذه المسألة للالتفات إلى المسائل الفكرية المعاصرة من الردود على المذاهب المعاصرة، يكون لنا فيها وقفات إن شاء الله لعلها تكون نافعة للطلبة. قال وكثرت الاضطراب فيه، كثرت الاضطراب. فقلت ان الشيخ الاسلام تيميه عليه رحمه الله ركز في هذه المسائل، اذ ان الداعيه والعالم ابن عصره، يعني انا لا يمكن ابدا ان تنتشر النسويه والشذوذ الجنسي وانا لا زلت اتكلم في الردود على المعتزله والاشاعره. طبعا هذا امر لا ينبغي ابدا ان يتركه الطالب ما احياه الله تبارك وتعالى. انت راجل متخصص في الردود على الاشاعره المعتزله، خلاص خليك في ثغرك. فيقول وكثرت الاضطراب فيهما، وانا قلت لك ان الداعيه والعالم وطالب العلم ابن عصره، يعني اكثر مسائل كانت تثار في هذا الوقت كان للاشاعره سطوه، وكذلك للماتروديه وللصوفيه سطوه كبيره جدا. وجاء الرجل في هذه البيئه المليئه بهذا التناقض وهذا الزخم الشديد من علو الافكار المخالفه للكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه، فبدا يفند هذه الاراء وأخلص عمره لتنقية هذا الباب مما لحقه من شوائب رحمه الله تعالى، وأوذي في ذلك إيذاء شديدا. وتعلمون كما قلت لكم سجن في سجن القلعة في مصر وسجن القلعة في دمشق، وحبس وطرد وفعل به الأفاعيل ونفي أصحابه، وأوذي إيذاء شديدا في ذات الله عز وجل، فما وهن لما أصابه في سبيل الله. قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، كل أحد بالمعتقد على وجه الخصوص، كثير من أبواب الفقه قد لا يحتاجها كثير من الناس، لكن أبواب المعتقد حاجة كل مسلم، يعني يقصد. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم. تخيل يبقى صاحب نظر وصاحب علم وصاحب عبادة، تخيل، ومع ذلك يخطر في أبواب القدر، قد يخطر له أشياء في باب الأسماء والصفات، قد يخطر له أشياء، فيحتاج إلى من يذكره ويشعل جذوة الإيمان بهذه القضايا نقية في قلبه مرة أخرى، يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه مع ذلك إلى بيان الهدى من الضلال. حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول، وابن القيم يحكي عنه يقول وهو على فراش الموت، وعلى فراش الموت من هو في الردود على الفرق وفي ترسيخ معتقد أهل السنة والجماعة وترسيخ المعتقد المستقى من الكتاب والسنة، ومع ذلك يقول له اقرأ علي آيات السكينة، اقرأ علي آيات السكينة، كأنه أصابته بعض الأشياء. قال اقرأ علي، فلا يخلو طالب علم أبدا من حاجته إلى العظة والاعتبار وإلى تزكية نفسه. يعني أعلم بعض الطلاب الذي أهمل قيام الليل وأهمل ورده من القرآن وأهمل صلاته والسنن وأهمل أذكاره وورده من الذكر، يعني نسأل الله العفو والعافية والثبات بإذن الله عز وجل، وصل به الأمر إلى كثير من أكلت الدنيا قلبه والأحقاد والحسد، وتطلع إلى ما ليس له، وأهمل أوراده وعباداته إلى غير ذلك من أمور. قال من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق طارة وبالباطل طارات. كثير ممن تكلم في هذه المسائل خاصة من أصحاب الفرق المخالفة كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والصوفية وكثير من الفرق الأخرى، خاضوا فيها بالحق طارة، بعض كلامهم عليه نور وبعضهم مليء بالظلمات. قال وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ألمح إلى هذا، ألمح إلى أن الذي يتعرض لهذه الأقوال يحتاج إلى قسط وقدر من العبادة والتزكية أكثر من غيره بكثير، وكان يفعل هذا. يقول يعني ابن القيم يقول وكنت أجده يجلس من صلاة الفجر إلى قريب من الظهر، فأجلس بجواره فيقول لي إذا انتهى هذه غدوتي، إن لم آكل غدوتي ذهبت سقطت قواي، أو كلاما من هذا. فالمصنف عليه رحمة الله جاء في عصر اختلطت فيه كثير من المقالات، مقالات كثيرة جدا مختلطة، وحصل أن الخوارج كفروا المسلمين بما يرونه من الكبائر. تكفير الخوارج، ومعروف أن الخوارج كان لهم تمظهرات تاريخية عدة وجدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، فقال: يخرج من ضئضئ هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصفات التي هي لاصقة بالخوارج، ومن أبرز صفات الخوارج قال: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم، فإن لقيتموهم فاقتلوهم، ولئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، لخطورتهم على الفكرة الإسلامية. ولذلك ابن تيمية في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط لم يقل بتكفير الخوارج، مع ذلك قال إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على عدم تكفير الخوارج. الخوارج الأولى بعد هذه الحادثة التي حصلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تقسيمه لغنائم حنين، خرجوا على علي. هل هم كفار؟ لا، هم ليسوا كفارا، لكن هم من أهل البدع والبغي، وقتالهم يكون من باب ماذا؟ من باب دفع صولتهم، من باب دفع صولتهم، لا من باب كفرهم، صولتهم على المسلمين، الدماء والأعراض. الأشاعرة لما كنا نتكلم أحيانا ويسأل بعض الناس عن الماتريدي، أبو منصور الماتريدي والأشعري، ويقول هما متقاربان في الفكرة، في تقارب شديد جدا في الفكرة، ما سبب هذا التقارب في الفكرة الأشعرية الماتريدية؟ مع وجود بعض الخلافات في باب الإيمان، في أبواب الأسماء والصفات، في أبواب القدر، في خلافات موجود، لكنها خلافات طفيفة، كلها خلافات معدودة على أصابع اليد الواحدة. تيمية ألمح إلى هذه المسألة وقال: لأنهما أخذ، واحد في العراق واحد في خراسان، قال: لأنهما أخذ من عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وهو تستطيع تقول أنه أخص من تكلم في مسائل الصفات الفعلية، وحصل بسببه الضلال لمن اتبعه في هذا. فكلامه ومن شاركه، يبقى الأصل فيهم أن في بعض المجموعة الذين شاركوه في ذلك وقعوا في كثير من البدع، وقعوا في كثير من البدع، لكن كما يقول ابن تيمية هم أقرب إلى السنة والجماعة من أهل البدع الذين لم يكن أحد منهم ينتحي المذهب أهل السنة والجماعة. ففي تستطيع أن تقول في بدع مغلظة وبدع مخففة، بدع مغلظة كالمعتزلة الجهمية ومن شبههم، وفي بدع مخففة كالأشاعرة والماتريدية. فأي بدع تظهر فإنه يظهر شيء يكون معارضا لها على باب، لازم أن يظهر شيء على باب النقيض. الأصل العام في هذا أن البدع، أن يعني أن في هذه البدع أن أصحابها لا ينتسبون إلى السنة والجماعة وطريقة الأئمة، بل هم متحيزون إلى بدعهم ومعتقدهم من الطعن في أئمة السنة بما هو معروف، يقولون عنهم يعني أنتم تعرفون أن المعتزلة أفتوا بقتل الإمام أحمد بن حنبل لما رأوا من السلطان ميلا لهم عند ذات، اقتله ودماؤه في او دمه في رقبتي، كما قال احمد بن ابو دياد للمأمون. وائمه السنه كان السلطان لما كان السلطان موافقا لمذهبهم في جمله الدوله الامويه والعباسيه، لم يثبت عن امام من ائمه السنه انه قصد الى ازهاق سائر المخالفين بالسيف بخلاف المعتزله، لما مال المأمون إلى طريقتهم، مال المأمون إلى طريقتهم، قالوا اقتلوهم، اقتلوا هؤلاء يعني حتى تنتهوا منهم. والاستقواء بالسلطان هذه طريقة أهل البدع كما هو معروف. وجاء ابن كلاب بقى، محمد بن سعيد بن كلاب، وقوم في طبقتهم انتسبوا لأهل السنة والجماعة، وأيضا وافقوا أهل السنة والجماعة في بعض الأصول، الأشعري والماتريدي، الأشعري انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة، وصار من جنس عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. وابن تيمية لما بيذكر يتكلم، يعني ورد كثيرا جدا عن الحسن الأشعري أنه قال: وأموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل. والحقيقة أن الأشعري عنده مخالفات شديدة جدا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل فيما أصله من مسائل المعتقد، خلافات كبيرة، وهو صادق فيما قال: وأموت على ما مات عليه أحمد بن حنبل، ودل الناس على أن يذهبوا إلى مذهب أحمد بن حنبل. ابن تيمية يقول: المشكلة أنه وصل إلى مجمل أبواب المعتقد عند الإمام أحمد، وربما لم يمهله العمر حتى يدخل في تفاصيل مذهب الإمام أحمد ابن حنبل، فمات على ذلك. لكن لما نيجي دراسة قوية كدراسة جورج مقدسي، يقول إن الأشاعرة بعد أبي الحسن الأشعري انحرفوا عنه انحرافا شديدا. يعني أنت لو جيت تتكلم عن كتب أبي الحسن الأشعري الثلاثة المعروفة المشهورة، ستجد أن الأشاعرة في فترة البقلاني، فترة الجويني، الغزالي، إلى فترة محمد بن عمر الرازي الذي هو رأس المتأخرين أجمعين بقى، والمناهج المدرسية المعروفة المتأخرة، هم منحرفون تماما عما كان عليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فأصحاب الأئمة منهم من هو على معتقد الأئمة، ومنهم من اختلط عليه الأمر. حصل اختلاط، ليس لأنه لا يريد أن يعتقد معتقد الأئمة، لكن حصل اختلاط. فحتى أتباع الأشعري والماتريدي هتجد عندهم أغلاط في مسائل وصواب في مسائل، وتعظيم السنة من جهة، الاقتصار يعني على أهل البدع المغلظة، فجاء في الرد على أهل البدع المغلظة، وجاء ابن تيمية وعندهم تعظيم لطريقة أهل السنة. فجاء ابن تيمية في هذا العصر الذي غلب فيه مثل هذا النوع، ولهذا حصل له مناظرات مع مختلف الطوائف، ودي مسألة معروفة. فالكلام في التوحيد والصفات، توحيده سبحانه واعتقاد وحدانيته تبارك وتعالى من جهة الربوبية والألوهية، فالمتقدمون من الأئمة وأخصهم الصحابة لم يستعملوا التقاسيم. يعني لما يقولوا إن في توحيد ربوبية، فيقال إن التوحيد إما يكون توحيد ربوبية أو ألوهية. الحقيقة مسألة تقسيم التوحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات وما شابه من باب المصطلحات، تقسيم المصطلحات يعني، وهي مصطلحات معلومة من باب التقسيم فقط، كما يحصل دائما في العلوم، في النحو، الصرف، في وهكذا، وإن كانت موجودة قبل ذلك، لكن التقسيم هذا لا إشكال فيه من باب التوضيح والبيان. ومن كان موحدا لله توحيد ربوبية حقيقية فيلزمه أن ينقاد لتوحيد الألوهية، وإنكار الربوبية مطلقا لم تذهب إليه أمة من الأمم. يعني الأصل أن الأمم كلها مقرة بالربوبية في الجملة، ولكنهم لم يحققوا هذا التوحيد، وبالتالي لم ينقادوا إلى توحيد الألوهية. ومشركوا العرب في بعض الصور كانوا مقرين بتوحيد الألوهية في بتوحيد الألوهية في بعض الصور، فلا يصح أن نطلق أنهم كانوا مقرين بتوحيد الألوهية، يعني هي في بعض الصور فقط. تقسيم التوحيد من التراتيب العلمية وليس من البدع، ترتيب علمي فقط وتقسيم من باب من صنف في هذا الباب. فالذي يلزم سائر المكلفين هو العلم بحقيقة هذا التوحيد، وليس العلم بالتقسيم لازما لكل أحد. الذي يلزم سائر المكلفين أن يتبعوا المعنى الشرعي، سواء عبر عنه بهذا الاصطلاح أو عبر عنه بهذا الاصطلاح باصطلاح مختلف. ولذلك ينبغي أن يكون طالب العلم على فقه بهذا المقام. طب بعضهم يقول طب لماذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم عندهم هذه التقاسيم؟ فنقول إن الصحابة لقوة علمهم واستقامة فهمهم وسلامة فطرهم لم تظهر الحاجة لهذه المصطلحات والتقاسيم والتراتيب، لم تظهر حاجة كبيرة لهذا. وصفات الله سبحانه وتعالى من توحيده، ولكن ذكرت على الاختصاص لأن قوما حصل عندهم انحراف فيها. قوله في الشرع والقدر، المقصود بالشرع هو الأمر والنهي، وخص الأمر، يعني الأمر أمره سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، وأمره بإفراده بالعبادة فإنه يتضمن ربوبيته سبحانه. وأخص النهي والنهي عن الشرك به. والقدر هو قدر الله في خلقه، والمقصود بخلقه أي عموم خلقه، ليس المقصود بني آدم فقط. والقدر هو قضاء الرب سبحانه على خلقه فيما يتعلق بحركاتهم وسكناتهم وما إلى ذلك. والمقصود بأهل النظر أهل النظر العقلي، وهذا هو الغالب على مصطلح النظار إذا ذكر، وإن كان لا يلزم من مصطلح النظر أن يكون نظرا عقليا على طريقة المتكلمين، بل يمكن أن يكون نظرا شرعيا صحيحا على طريقة المرسلين. ومعلوم أن دليل العقل ليس هو دليل علم الكلام، فإن الله أمر بالنظر، ولكن هل أمر الله سبحانه سائر المكلفين بالنظر لمعرفة وجوده؟ لا، لم يأمر سائر المكلفين، ولكن من كان من الناس من هو قد يعني انحرفت فطرته أو شيبت بشيء من الشك، فإن النظر يكون مشروعا لحل هذه الإشكالات. وأما إذا قصد بالنظر باب النظر في السماوات والأرض على جهة التأمل والتدبر، فلا شك أنه مشروع لسائر المكلفين. ولذلك شيخ الإسلام يقول إن الله لم يأمر سائر المكلفين بالنظر، يعني من جهة معرفة الرب، ويعني بالنظر هنا على معنى التفكر والتدبر وتحقيق زيادة الإيمان بذلك. هذا طبعا مما شرع. أهل العلم إذا ذكر هذا المصطلح يراد به أهل العلم في الشريعة طبعا على وجه الخصوص، وقد عانى طائفة من أهل العلم بتمييز هذا عن هذا، لأن علم الكلام علم مبتدع، وعلم الكلام ظهر بعد عصر الصحابة، وقد تكلم جماعة في تعريف علم الكلام، وطبعا من أبرز من تكلم في تعريف علم الكلام ابن خلدون فضلا عن علماء الكلام أنفسهم، ويقولون في تعريفه إنه معرفة العقائد الإيمانية بالحجج العقلية. هذا التعريف ليس بصحيح، لأن هذا العلم لو كان بهذا الوجه لا يمكن أن يكون معارضا للشرع، وقد وجد في علم الكلام كثير من معارضة الشرع، ولا يمكن بالتالي أن يكون مذموما في كلام الأئمة. فالأئمة الأربعة تواتر عنهم الكلام في ذم علم الكلام وذم أصحابه، معلوم أن الدليل العقلي لم يشتهر في كلام الأئمة الذم له، ولم يذمه الله في كتابه، بل ذكر في كتابه أن العقل محرك للهداية، كما قال سبحانه عن المشركين: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الآية. فالشرع لا يذم، يعني الشرع لا يذم هذا الأمر نظر العقل إلا إذا استخدم على غير وضعه الصحيح والطبيعي، أو عورضت به الشريعة، أو عورضت به الشريعة أو غير ذلك، فهذا هو الذي يذم. أما علم الكلام فقد تواتر عن الأئمة الذم له، وقد حكى ذلك الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله. وقد ذم الأئمة هذا العلم لفساد معانيه، وقد قال الغزالي: إن الأئمة ذموا علم الكلام لما فيه من الألفاظ المحدثة، أي الألفاظ التي لم يوجد ذكرها في النصوص، فدافع الغزالي عن استعماله، وهذا وهم من أبي حامد. والصواب أن علم الكلام ذمه الأئمة لسببين: الأول ما فيه من الألفاظ المحدثة، فإن العقائد الإسلامية ينبغي أن يعبر عنها بحروف وكلمات الكتاب والسنة، ولا صح أن يعلم المسلمون تلك العقائد بكلمات مخترعة محدثة. ثانيا أن هذا العلم تضمن معاني فاسدة، قال شيخ الإسلام: وذم الأئمة لعلم الكلام من جهة فساد معناه أعظم من جهة ذمه لحدوث ألفاظه. وهنا يثور سؤاله: هو ما التعريف الصحيح لهذا العلم؟ فيقال: هو علم مركب من ثلاث مقدمات، هو علم مركب من ثلاث مقدمات، هو علم حادث أحدثه قوم من النظار بعد عصر الصحابة، ومركب من ثلاث مقدمات. ولك أن تقول إنه مركب من هذه المواد الثلاثة: المادة الفلسفية التي لخصوها من الفلسفة، ومادة من الكليات العقلية العامة، ومادة من الجمل الشرعية العامة، وهذا من باب العلم والعدل، فإن الحقائق العلمية لا بد أن يتكلم فيها بعلم وعدل، لا يقال أي كلام حتى في مقام الرد، فلا يجوز أن يعني نفتري على هذا المخالف، ولا أن نزيد على مقالته. فإن الجمل الشرعية التي يستخدمها هذا العلم قاعدة أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هم يرون أنها قاعدة شرعية، وصحيح أنها قاعدة عقلية، ولكن جوهر هذا العلم الذي يقوم عليه هي مقدمات لخصت من الفلسفة، والحق لا يعرف بفلان أو فلان من الأحاد، وإنما الحق يعرف بكلام الله ورسوله وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لا سيما في هذا الباب وهو باب المعتقد. أكتفي بهذا القدر إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.